بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وبعد، أذكر فقط بمسألة أمس في من تذكر السجود بعد أن رفع رأسه من الركعة التي تليها. إذا كان في الركعتين الأوليين قلنا ما دام لم يرفع رأسه من ركوع الركعة الثالثة يستدرك ويسجد بعد السلام، وأما إذا تذكر بعد أن عقد الركعة الثالثة أو كان في الركعة إذا تذكر قبل أن يعقد الركعة الثالثة، هكذا كان قبل وتذكر بعد، إذا تذكر بعد عقد الركعة الثالثة بعد أن عقد، فهنا فاتته صورة فيسجد قبل السلام. أما إذا تذكر قبل عقد الركعة الثالثة فهنا يستدرك وتكون عنده زيادة، وماذا؟ فيسجد ماذا؟ بعد السلام، لأن الجلوس على الركعة الثانية موجود والتشهد موجود والسورة في الركعة الثانية موجودة. فقط هذا، لأنه أمس أنا أدخلت مع التشهد هذه سورة أخرى، وإنما هنا إذا كان تذكر بعد ماذا؟ بعد عقد الثالثة، يكون قد أنقص سورة في الركعة الثانية وهذه في صلاة الفريضة، فيلزمه السجود قبل السلام. ثم انتهينا إلى قاعدة، وهو أن السهو في صلاة الفريضة كالسهو في صلاة النافلة، وهي القاعدة العامة وهو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان، وقال فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليبني على اليقين وليسجد قبل السلام، وفي الحديث الآخر قال فليتحرى الصواب وليسجد بعد السلام، وفي الرواية قال وإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتي السهو. فهذا يعم جميع الصلوات، فما يقال في الفريضة يقال في النفل، وكذلك القاعدة الفرائض كالنفل إلا ما استثناه الدليل. هنا استثنى ست مسائل، ما هي؟ السهو في الفاتحة، السهو في السورة، السهو في السر، أسر حيث يجهر أو جهر حيث يسر، والسهو في زيادة ركعة، أو السهو بنسيان بعض الأركان إذا طال وتذكر. فنبدأها واحدة واحدة. قال فمن نسي الفاتحة في النافلة وتذكرها بعد السلام، أو عفوا وتذكرها بعد الركوع، هنا خطأ في الطبعة، تذكرها بعد الركوع، تمادى وسجد قبل السلام بخلاف الفريضة فإنه يلغي تلك الركعة ويزيد أخرى ويتمادى، ويكون سجوده كما ذكرنا في تارك السجود. يعني إن تذكر بعد عقد الثالثة سجد قبل عقد الثالثة، أو في الأخرين سجد بعد. نوضحها. الفاتحة حكمها في الصلاة على مذهب مالك فرض، والفرض بمعنى الواجب وبمعنى الركن، وهذا قول جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا، لكن الأحناف قالوا بأن هذه الفاتحة ليست ركنا، بل هي واجب ليست فرضا، هي واجب. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يحسن صلاته قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقال الأحناف إذن الواجب الركن أن القيام يكون فيه، القيام للصلاة قبل الركوع يكون فيه قراءة للقرآن، هذا هو الركن. والفاتحة قلنا لهم من لم يقرأ القرآن فاتحة الكتاب فلا صلاة له، قالوا هذا واجب، فهي واجبة وليست بركن. وبالتالي عند الأحناف الحنفية إذا لم يقرأ الفاتحة صلاة أساء وصلاته صحيحة وركعته صحيحة. الجمهور خلاف ذلك، الجمهور الركعة لا يعتد بها، يأتي بأخرى. المالكية قالوا مثل الجمهور الفاتحة ركن وفرض في الصلاة، ولكن وقع بعد ذلك خلاف في المذهب، هل هي لازمة أي ركن فرض واجب في كل الركعات أو في الصلاة بحيث إذا قرأها مرة تكفي ولو فوتها في الركعات الأخرى؟ فهنا للمالكية كين واحدة طيب، فهنا في خلاف في المالك عند المالك، واضح؟ ولذلك قالوا في النافلة الأمر أيسر من الفريضة، مع العلم أن المالكية عندهم قاعدة من القواعد التي تراعى أحيانا ولا تراعى أحيانا. ما هي القاعدة؟ مراعاة الخلاف، يعني أن المالكية إذا وقعت مسألة ما على حالة ما وجاء صاحبها يسأل وكان قول المالكية في المسألة كذا وقول غيرهم كذا، فعلى قولهم يترتب حكم وعلى قول من خالف يترتب حكم. ما دام هذا الإنسان وقع في القضية وحدث له كذا وكذا والأنسب له ما يلزم من قول المخالف أخذوا بقول المخالف، فسموه مراعاة الخلاف. نوضح المسألة، المالكية يقولون عقد الزواج بدون ولي باطل، عقد الزواج بدون ولي باطل. إذا جاء واحد وقال أنا هو عقد زواجه بدون ولي خطأ جهلا تأويلا أخذا بقول الأحناف، فيقولون له هذا الزواج باطل، لا بد أن تصححه وتعيد عقد الزواج. يقول لكن عندي أولاد. على قول المالكية الزواج باطل، هذا الأولاد أولاد إيش؟ أولاد حرام زينة. على قول الأحناف هذا العقد صحيح، الأولاد أولاده، فأخذوا بلازم قول الأحناف، قالوا الأولاد هذا نكاح شبهة، الأولاد ينسبون إليك، لكن صحح العقد. تمام؟ واضح؟ هنا المالكية يقولون الفاتحة فرض ركن واجب في الفريضة، لكن عندهم خلاف، الصحيح أنه في كل الركعات عند المالكية، لكن في قول أنه في أغلب الركعات. إذن هنا فيه قول نوعا ما يقارب الأحناف. فإذا كان الحكم يتعلق بالنافلة فصار أخف من الفريضة، وبالتالي إذا نسي الفاتحة في النافلة ليس كما هو في الفريضة، ليس كما هو في الفريضة. وضح هذا ولا؟ أظن واضح. إذا نسي الفاتحة من ركعة من نافلة وإذا تذكر قبل الركوع أتى بها، لكن تذكر بعد الركوع أتم الصلاة. ويعد قد أنقص شيئا، فيسجد قبل السلام، لأن الأمر في النافلة أخف منه في الفريضة. أما في الفريضة يعني إذا نسي الفاتحة من ركعة من صلاة الفريضة فيختلف الحكم، هل تذكر قبل الركوع أو بعد الركوع. تذكر قبل الركوع سبقت معنا المسألة، يجيب الفاتحة، يأتي بالفاتحة. تذكر بعد الركوع، بعد الركوع صارت الركعة هذه ملغاة كأنها لم تكن، فيلغي هذه الركعة ويتمادى في صلاته بانيا، ها، ويأتي بركعة أخرى مكانها ويسجد، ويأتي بركعة أخرى مكانها ويسجد. هنا متى؟ الأصل بعد السلام، هم قالوا المالكية قبل السلام. وهذا إن كانت الركعة الملغاة من الأولى، وإذا تذكر الفاتحة بعد أن عقد الركعة الثالثة، بعد أن عقد الركعة الثالثة. فأما إذا تذكر الفاتحة قبل أن يعقد الركعة الثالثة أو تذكرها في الركعتين الأخريين فيسجد بعد السلام، مثل ما قلنا في سجود السهو. واضحة؟ طيب، هذه مسألة أولى. المسألة الثانية واضحة يا جماعة؟ ها، إذا ما يجب مفهوما فهم، مش مشكلة، نعاودوها. ها، طيب، ومن نسي السورة أو الجهرة أو السر في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى ولا سجود عليه بخلاف الفريضة. ها، السر والجهر في الفريضة وإن كانت سنة لكن لقوتها ليس كما قلنا لا بد أن يكون سنتين فأكثر ليسجد قبل أو بعد. هذا في الفريضة، إذا نسي إذا أسر موضع الجهر يسجد، أسر موضع الجهر يسجد قبل السر، جهر موضع السر يسجد بعد السر. أما في النافلة قالوا الأمر أيسر، فإذا إذا سهى فأسر موضع الجهر أو جهر موضع السر، إذا جهر موضع السر تذكر قبل الركوع ولا بعد الركوع فات، أسر موضع الجهر تذكر قبل الركوع استدرك، تذكر بعد الركوع يتم الصلاة ولا يسجد لا قبل ولا بعد، لا يسجد لا قبل ولا بعد. هذا نقول يقال في السورة وفي الجهر وفي السر إذا تذكر بعد الركوع تمادى ولا سجود عليه، بخلاف ما إذا كان هذا الحكم في الفريضة فإنه يسجد على ما سبق ذكره. هذه السنن الثلاث، وإن كان سنة في الفريضة فكذلك سنة في النافلة، ولكن خلاف في تركها سهوا بين الفريضة حيث يلزم السجود على التفصيل السابق وبين النفل فلا سجود عليه في المذهب، لا سجود عليه في المذهب. والأقوى والله أعلم أنه يسجد، إذا نسي السورة وفاتت سجد قبل السلام، إذا جهر موضع السر سجد بعد السلام، إذا أسر موضع الجهر سجد قبل السلام. طيب، ها، إذا الفاتحة، السورة، الجهر والسر. الخامسة، ومن قام إلى ثالثة في النافلة فإن تذكر قبل الركوع رجع وسجد بعد السلام، وإن عقد الثالثة تمادى وزاد رابعة وسجد قبل السلام بخلاف الفريضة، فإنه يرجع متى ما ذكر ويسجد بعد السلام. هنا فيه نوعا ما اعتراض، راه يصلي النافلة ركعتين، الثانية عوضا يتشهد قام للثالثة. واضح؟ جيت تصلي ركعتي الظهر أو الآن بعد العشاء تصلي ركعتي راتبة العشاء. الركعة الثانية أيوة تشاهد تسلم، ها أيوة تتشاهد وتسلم، قمت مباشرة للثالثة. ما دام لم تركع بعد، ما دام لم تركع، فإن تذكر قبل الركوع، واضح؟ قبل الركوع ماذا يفعل؟ يجلس، يجلس يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو، لأنه زاد قيام وبالك ممكن قرأ فاتحة وممكن قرأ معها السورة، واضح؟ وأما وسجد بعد السلام. وإن عقد الثالثة، أما إذا قام وعقد الثالثة ركع، واضح؟ فلا يلغي الركعة. لماذا؟ لأن النافلة يجوز أن يصلي أكثر من ركعتين، يكمل الثالثة ولا يقتصر عليها لأنه تصير وترا، ولا وترين في النهار ولا في الليل، فيجيب الثالثة يزيد الرابعة، ويكون قد نسي التشهد الوسط، نسي التشهد الوسط، فهنا يسجد ماذا؟ قبل السلام. واضح؟ لأن الذي عند الجمهور أن الصلاة النافلة الأفضل فيها ركعتين تشهد وتسلم، ركعتين تشهد وتسلم، ركعتين تشهد وتسلم. ويجوز إذا صلى أربعا ركعتين تشهد وقام وأربعا تشهد الوسط، ها؟ نسي التشهد الوسط، سجد قبل السلام. نعم. فيهش تشهدين قصده؟ فيهش تشهدين؟ ها؟ كيفه؟ تشهد وسط في النافلة. وإذا صلى أربعة؟ بدون تشهد لا. هو الآن الركعة الثانية أي وضع أن يتشهد قام، قام نسي التشهد ولا ما نساش؟ نسيه. يزيد الثالثة، الثالثة أركع فيها، يزيد الرابعة وعنده تشهد نسيه في الوسط ولا لا؟ على حسب يعني. لماذا يسقط؟ لماذا يسقط؟ ليش تشهد في الوسط؟ لماذا يسقط؟ قبل السلام. لا لا، ركعتين يتشهد فيهما. كيف؟ تبه معي، تبه معي، لا خلي الدرس هنا. شيخ المقصود شيخ انه يعني اصبر دقيقة. يصلي اربع ركعات من تشهد وصل. كونوا معنا يا جماعة. هو صلى ربع بدون تشهد لا نسي، انا نقول نسي. حاول تقول ليش حالة وعد اخرى زي ما حلقناش. كل الاحقاق قول لي عليها. احنا لا نقول نسي ولا لا؟ لما نكمل المسألة قال يا شيخ هل يصح ان يصلي اربعا دون ان يتشهد في الوسط؟ هذه مسألة اخرى سهلة، هذه سهلة، لكن انا اني نجاوب على مسألة تستشكل مسألة اخرى ما نقدرش نجاوبه. مسألتك اخرى، خلينا نكملوا هذه ونجوليها. ايه طيب، الان هو في الركعة الثانية، هو راح يصلي ركعتين يتشهد ويسلم، صح؟ تمام؟ عوض اللي يتشهد نسي وقام، نسى تشهد ولا ما نساش؟ وكيف ما يسجد قبل السلام؟ فهمتها؟ فهمتها؟ أنا الآن، أنا الآن صلي ركعتين بعد العيشة، لما صلي ركعتين نتشهد ونسلم ولا لا؟ ما يوقع لكش، ما يوقع لكمش، أنا وقع لي، ما يوقع لكش إن عوض أنت تشهد تقوم، حاول تصلي لك في الويتر، ما يوقع لكش الويتر أكثر ركعة الويتر، خاصة إذا نمت وقمت مع الفجر وقبيل الفجر ما كفاكش الوقت، تتوضأ تصلي ركعة الويتر تاعك، موالف تصلي اثنين وركعة تغفل، تصلي الفاتحة والإخلاص مثلا، عوض تقعد تتشهد تقوم تنسى. كذلك هنا ركعتي العشاء، عوض أنت تشهد قمت، أنت نسيت التشهد. ولو قلنا أن صلاة النافلة ربع ركعات بتشهد واحد في الأخير جائز، لكن أنت نسيت ولا لم تنسى؟ نسيت. إذن عندك ربع ركعات نسيت التشهد الوسط. حديث عبد الله بن بحينة حفظوه، واش قال؟ سجد قبل السلام. قال أن صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فلما كان في الركعة الثانية وانتظرنا جلوسه قام. فلما كان في الركعة الآخرة وانتظرنا تسليمه سجد سجدتين ثم سلم. حديث عبد الله بن بهينة في الصحيح. واضح؟ عندهما، عند البخاري ومسلم. تمام؟ إذن هنا نعم تمام؟ واضح هذا؟ إذن قال وزاد رابعة وسجد قبل السلام. طيب قال هنا بخلاف الفريضة فإنه يرجع متى ذكر ويسجد بعد السلام. قال الفريضة يريد إذا زاد ركعة في صلاة الفريضة فإنه يرجع متى تذكر ويسجد بعد السلام وإن بعد عام كما تقدم تقريره ابن التوفيق. طيب الفريضة الفريضة انتبه، وبخلاف الفريضة فإنه يرجع متى ذكر ويسجد بعد السلام. ما هي الفرائض اللي فيها ركعتين؟ الصبح. ركعة ثانية في الصبح جيت تتشهد، أيوة التشهد قمت، جبت الركعة الثالثة ولا ما جبتهاش؟ تفكرت وأنت تقرأ الفاتحة ولا السورة ولا راكع ولا رفعت من ركوع ولا ساجد؟ هذا الصبح. الصبح شحال في ركعة؟ مباشرة ترجع جلوس التشهد مباشرة في أي وضع كنت. ها بخلاف فريضة فإنه يرجع متى ذكر ويسجد بعد السلام، لأن صلاة الصبح فيها كم ركعة؟ راك مسافر، دي شوية راك مسافر، نقول تعال المسافر لا تسأل أسقسي كيفه؟ السجود يعني هل بعد قبل التشهد؟ هل يكون قبل التشهد أم لا؟ خليه ما فهمتكش، تفضل. إيه تسلم مباشرة، الصحيح أنك تسلم مباشرة على مذهب مالك. قبل السلام، قبل السلام تتشهد، وبعد السلام روايتي، والمشروع عند مالك تتشهد قبل وبعد، لكن قلنا الظاهر الله أعلم أن الحديث لم يذكر التشهد، والحديث الذي جاء فيه ثم تشهد ذاك حديث ضعيف، فالأقرب أن لا تشهد في سجدتي السهو. تمام الأخ؟ واضح؟ وفيك. إذن حفظت الآن قول مالك وقول غيره الذي يظهر أقوى. واضح؟ قول المشهور في المذهب يتشهد قبل في السجود القبلي وفي السجود البعدي، لكن الأظهر أنه لا تشهد، وقد قال به من فقهاء المالكية الكثير أيضا، لكن هذا المشهور في المذهب كما ذكرت. في المسافر، المسافر يصلي ركعتين. طيب جاء يصلي ركعتين الظهر أو العصر أو العشاء، المغرب ما يصليش ركعة ونص صح؟ في في في في في سنين من أهل العلم، الثاني ما أدين أهل العلم، هو على كل حال ذكر أنه من أهل العلم، بينهم ردود من بلد معين مش من الجزائر كلها، ردود ردود ردود، هذا يرد وهذا يرد وهذا يرد، بينهم أشعار، ومرة هذا طاح صلاة في صلاة القصر، قال يصلي المغرب ركعة ونص ولا ركعتين ولا، قال يقصر المغرب، يقصر المغرب، قال لعله ركعتين، فهجا هذا بأبيات، ويعني كما يقولون ما خلى ما بقى. كيف صلاة المغرب تقصر؟ مين جبت هذه؟ صلاة المغرب لا تقصر، ثلاث ركعات عند كله. طيب صليت الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين قصرا، عوض أن تتشهد وأنت في بداية الصلاة عازم على القصر، عوض أن تتشهد قمت، عوض أن تتشهد قمت، نقول تجلس كهذا متى ما تذكر، تجلس متى ما تذكر، وهذا هو المذهب وقول غيري غير المالكي أيضا، وبعضهم لا يقول ذلك على كل، لكن متى ذكرت تجلس. واضح؟ طيب لو أنه مسافر ولم يصلي قصرا فصلى أربعة. صلاته صحيحة، صلاته صحيحة عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء. لكن مثلا في بعض المذاهب أخطأ، ها؟ في مذهب مالك أساء، يعني تعمد بخلاف السنة، تعمد مخالفة السنة. فهل نقول هنا ما دام الأربع صحيحة وهو عوض أن يتشهد قام للثالثة وقد ركع ورفع، ما دام الأربع صحيحة فليتم؟ أقول لا، يرجع في الفريضة، يرجع. واضح؟ إذن قالوا النافلة تخالف الفريضة في الفاتحة والسورة والجهر والسر والقيام إلى الثالثة في النافلة. المسألة السادسة، ومن نسي ركنا من النافلة كالركوع أو السجود ولم يتذكر حتى سلم وطال فلا إعادة عليه، بخلاف الفريضة فإنه يعيدها أبدا. ها؟ تاك صلي ركعتين لعيشة، صليت ركعتين ونسيت سجدة في الركعة الأولى ولا الثانية، أو نسيت ركوع في الركعة الأولى ولا الثانية، وسلمت من الصلاة وخرجت وطولت، طولت لا تعيده، أطلت لا تعيده. واضح؟ إذا أطلت فلا تعيده، راحت. واضح؟ أسن هاني جايك، أصبر نكمل غير هذه. نعم، لا تعيد وطال فلا إعادة عليه، بخلاف الفريضة. لا فريضة تعيدها أبدا. أنت أصل لا، راتبة العيشة، قلت راتبة العيشة، خذ راتبة. ممكن صليت، قلت صليت العيشة زلت لسان، لكن تسجيل دليل علي وعليك. ايوه ركعتي، ممتاز، ماشي مشكله. فالمهم اذا كانت نافله، واضح؟ ايوه لو كان جول هنايا ركعتي العيشة، صليت الشفع تاعك ونسيت ركعه ركوع ولا سجده في الاولى ولا الثانيه وكذا، وبعدين ورحت. على المذهب الويتر لابد ان يكون معه شفع. واضح؟ فعلى المذهب لما فرقت اسات، يعني يكون متابعين حتى، لانهم كارهوا تعمد الكلام ولا لا، فاذا فرقت بينهما اسات، ولذلك تعيد الشفعه مع الوتر. واضح؟ والحاصل انه اذا كانت نافله واطلت فلا حاجه لإعادة. اما اذا كان قريب ترجع تستدرك الركعه وماذا وتسجد. واضح؟ فإن نسي ركن مكانه ولم يترك حتى تسلم وطال فإنه يعيد أبدا، هذا الفريضة. أما النافلة فلا. طيب إذا كان تذكر قريبا ورجع وأتم، صلى ركعة الأولى الثانية نسي سجدة، ولما سلم تذكر، إذا الركعة الثانية إيش ملغات، الركعة الثانية ملغات، يجيب ركعة أخرى. واضح؟ يجيب ركعة أخرى، يجيب ركعة أخرى. متى يسجد؟ لماذا؟ ماذا أنقص؟ الذي أنقصه استدركه. نعم. ها؟ انتظر، خلاف المسألة هذه ولا أخرى؟ مسألة أخرى. أصبر، قلنا هنا تشهد وسلم، ذكر أنه سجدة واحدة فاتته سجدة راهو قريب. واضح؟ ما دام قريب يستدركها يأتي بسجدة، هو قريب يأتي بسجدة التي فاتته ويتشهد. نعم. ها؟ ما فهمت. زد سلم يعني يدير بعدي. أي نعم، نسي سجدة، لا هو ركع الأولى صلاها والثانية سجد سجدة وتشهد وسلم، ماذا فاتته؟ سجدة. يأتي بالسجدة يرفع ويتشهد ويسلم. واضح؟ وهنا يسلم. طيب يكون ماذا زاد؟ زاد تشهدا. فيسجد متى؟ يسجد بعد بعد السلام. واضح؟ ما كاش انا قبلي، ما كاش نقص، واضح؟ لكن قد يقال قبل السلام. لماذا؟ لانه سلم قبل نهايه الصلاه، كما في حديث ذي اليدين سلم قبل نهاية الصلاة. واضح؟ صلى ركعتين وتشهد وسلم، وبعدين عفوا بعد السلام يسلم بعد السلام قولا واحدا. صحيح صحيح، جزاك الله خير الأخ. وبعدين جيك يا حمزة، وش قلت؟ إذا صلى المغرب الحق على الركعة الثالثة جاهد معه، ايه يجيب الثانية، ايه جاهد فيها، يجاهد فيها يجيب الثانية يتشهد وتكمل. اي نعم، اي نعم. يقولون من تشهد، من يتشهد ثلاث تشهدات. هذا لغز، لغز في الفقه، في الفقه كاين لغز. يجيك لغز ممكن تكون تلعب ولا الاولاد يكونوا يلعبوا تاع من يربح مليون. قال من من يسجد يتشهد ثلاث تشهدات، المسبوق اذا ادرك ركعه الاخيره من المغرب يتشهد معهم، ويزيد شهد الثاني ويزيد الثالث على قول الأكثر. نعم، خلي تشوف حمزة. صلاة المغرب، ايه ايه، ممتاز. هذا من سي من من سهى عن السهو سيأتي. من سهى عن السهو، إنسان سجد صلى ثلاث ركعات، ركعتي المغرب، عوضا يتشهد قام للثالثة، فيترتب عليه أي سجود؟ سجود سجود قبلي، سجود قبلي. طيب هذا مرة معنا على المذهب، ها وش قلنا ليفوت السجود القبلي؟ ها لا لا، قال قطال يومين، خلينا تم. ها ها، قلنا إذا كان عن سنتين فأكثر. ها ها إيه، سنتين فأكثر، إذا كان سنتين أو ثلاث سنن فأكثر. إذا كان ثلاث سنن فأكثر السجود القبلي يشدد فيه المالكية، يقولون ببطلان الصلاة. هذا قلنا مر معنا. الحاصل لا شيء عليه، صلاته صحيح، صلاته صحيح، واضح؟ وإن سجد سجدتين متى تذكر فلا بأس. زيد، واحد آخر كان يريد أن يتكلم. كيف؟ حتى الذي ثلاث تشهدات، لا لا، يقول المقصود ثلاث تشهد في كل ركعة. ركعة الأولى تشهد، ثانية تشهد، ثالثة تشهد. أما الرباعية عنده ركعتين متبعين. هناك أربع تشهدات شيخ. صلت بأربع تشهدات. إيه؟ من أدرك الركعة الثانية، لم يدرك الركعة الثانية من المغرب، مثلا أدرك السجدة في الركعة الثانية يتشهد. إيه؟ ثم يتشهد ثم يتشهد ثم يتشهد. ممكن صحيح. نعم. يعني جاء بعد ما ركع الإمام ورفع. يعني أدرك السجدة في الركعة الثانية. أدرك السجدة. فهذا سجد التشهد. إيه. الركعة الثالثة ركعة المغرب توليل الأولى. لا، الركعة الثانية ثلاث تشهدات. معليش، واحدة واحدة واحدة واحدة، كونوا معي واحدة واحدة. واضح؟ ما هو جاء في في تشهد الإمام وسط الوسط الوسط الوسط ماشي الأخير. لا لا، هذا أربع تشهدات. أي نعم، هذا الركعة الثانية الحق تشهد، تشهد وبعد الركعة الثالثة تاع الإمام تشهد. واضح؟ عنده ركعة واحدة، وركعة ثانية يتشهد، وركعة ثالثة يتشهد، أربع تشهدات. نعم. طيب قلنا ومن قطع انتهينا، طولنا شوية. شحال الوقت؟ شحال؟ شحال الوقت؟ شحال مثل الوقت؟ فات الوقت؟ 34. شحال؟ 34. نعم. يعني شاركم ربع ساعة. يوم يوم يوم نكتفي بهذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نأخذ بيت